بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. فلم ما عندك؟ بما يقول؟ لا بأس، ما شخص اختلف. ذكرنا لكم هذا في الدرس أو في أكثر من درس. شبيب، الدكتور شبيب بن دغش العجمي، حقق الكتاب ويقول بأنه رجع إلى 30 نسخة. طبعا هو ذكر هذا وذكر النسخ، وأنا أعتبر هذا تكثرا ودعاية للطباعة. وإلا فإنه قد ذكرنا أظن في درس الماضي أن الذي يميز النسخ المخطوطة أمرين اثنين. إن الذي، طيب، الأمر الأول هو أن تكون المخطوطة هذه مكتوبة بخط مصنفها إذا صنفها ولم نعلم بأنه أجرى عليها قلم التعديل، وإنما هي النسخة الوحيدة كتبها وبيضها واعتمدها وانتشرت في زمانه. الثانية أن تكون مكتوبة في عصره، وأفضل من هذا أن تكون هذه التي كتبت في عصره مقروءة عليه، وهذا واقع في كثير من الكتب في النخبة وفي كثير من الكتب التي بعيد الناس. أما كون الإنسان يريد أن يطبع كتابا أو يحقق كتابا ويجمع النسخ التي في العالم الإسلامي، هذا سيخرج بمئات النسخ، وخصوصا الكتب التي عليها مدار بعض العلوم. يعني عندك الكتب الستة، كتب الستة لا يخلو منها قطر من بلاد المسلمين، كانت تقرأ في جميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فاختلاف النسخ والتقديم والتأخير والسقط يقع في كثير من الكتب. نعم، واصل. قال: والأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بن أوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فقيل: هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قيل: الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقدم الكلام على أول هذا الباب في الدرس الماضي ولم نكمله، وتكلم أيضا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الشيخ سليمان نبه على الوهم الذي وقع للمصنف رحمه الله تعالى في زيادة لفظ فصدقه. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد وليس فيه فسأله أيضا. ورواية مسلم هي التي بين أيديكم، إلا أنه لم يقع فيها فصدقه، بل حتى رواية أحمد لم يقع فيها في النسخ المعتمدة لم يقع فيها لفظة فصدقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وأيضا تقدم الكلام عليه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث تكلم عليه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وجمع طرقه وخلص بأنه حديث حسن، وأكثر الحفاظ على ضعفه، وأول من ضعفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التأريخ، وعله بأبي تميمة الهجيمي، وأنه لم يسمع من أبي هريرة، وقال لا يتابع على حديثه، لا يتابع على حديثه. كذلك في اختلاف على يعني عليه وعلى غيره، لكن إذا نظرت في هذه الأحاديث مجموعها مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فإنها تكون حسنة مع هذه الطرق، على أن أكثرها معلول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسيأتي الكلام على حكم إتيان الكهان وللأربعة والحاكم، فقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. لكن هذا الحديث لم يقع في السنن الأربع كما نبه عليه الشيخ سليمان وغيره من أهل العلم، وهذا وهم أيضا، والوهم يقع في كتب المصنفين، وهذا نبهناكم عليه مرارا وينبغي أن يتنبه له طالب العلم دائما. وذكرنا أن الشيخ محمد رحمه أن الشيخ محمد رحمه الله كتب كتابه هذا وهو في رحلته في طلب العلم إلى البصرة، ثم أجرى عليه قلم التعديل عندما رجع إلى نجد، وهذا ذكره حفيده وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب المقامات. تقع هذه الأوهام، وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلمة حبذا لو تحفظونها في كتاب الموقظة، عندما قال: ليس من شرط الثقة ألا يهم، ليس من شرط الثقة ألا يهم، هذا كلام الذهبي رحمه الله. وعندما قال علماء المصطلح بأن الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، لا يعنون بقولهم تام الضبط أنه لا يقع له وهم، ومن ذا الذي لا يهم؟ كما قال ابن حبان لما تعقب البخاري في عدم إخراجه لحديث حماد بن سلمة، قال: فإن كان تركه لأنه يهم فمن ذا الذي لا يهم؟ وكذلك قالوا: توهيم الثقة خلاف الأصل، مما يدل على أن هذا الأصل قد يخرج عنه فيهم الثقة. حتى شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث كانت له أوهام، وكانت أوهامه غالبها في الرجال، يهم في أسماء الرجال وأسماء آبائهم. ذلك الخطيب صنف كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق في الرد على من؟ على البخاري في أوهامه في التاريخ الكبير، وهذا كثير في كلام الأئمة. فكون العالم يهم أو يقع له سبق لسان فيذكر حديث فلان عن فلان ويخطئ فيه أو يخرج الحديث من مكان، مع أولئك القوم كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث والأسانيد والطرق والرجال ومدار الحديث على، وتعرفون قصة البرقاني لما ذكر الذهبي، البرقاني هذا تلميذ من؟ تلميذ أبي الحسن الدارقطني، فهو الذي كتب عنه كتاب العلل، وذكر بأنه أملى عليه كتاب العلل من حفظه. الذهبي عندما ذكر هذا توقف عنده، قال: إن كان كما يقول فإن الأمر عجب، يعني أن مثل هذا يملى من حفظ كتاب العلل للدارقطني، اختلاف الرواة كيف اختلفوا على الراوي. المهم الشاهد من هذا أنه ليس عيبا أن نقول إن هذا العالم وهم أو حصل له وهم في هذا الحديث أو في هذه الرواية أو في هذا الكلام، ما يحصل في الأئمة الكبار، وقل أحد من العلماء إلا وقعت له أوهام. كذلك عندما قالوا قد يهم الثقة كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم القشيري ابن دقيق العيد صاحب كتاب أحكام الأحكام، في كتاب أحكام الأحكام قد يهم الثقة، هذا واقع. فالمصنف رحمه الله قال: وللأربعة والحديث عند الحاكم وغيره، قال: على شرطهما. ما معنى على شرطهما؟ على شرطهما بمعنى أن يكون الإسناد كاملا عند البخاري وعند مسلم، فإذا قالوا رجاله رجال الصحيح فلا يشترط أن يكون نفس الإسناد بنفس السياق، يعني قد يكون هذا الرجل هنا وهذا الرجل هناك، المهم المجموع أنه روى له البخاري، بشرط أن يكون روى له البخاري أو مسلم في الأصول، يعني في الاحتجاج احتجوا بحديثه. ثم أيضا ليس كل حديث قالوا فيه قال فيه الحاكم أو غيره من أهل العلم على شرطهما يكون صحيحا. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما يعتنون بأحاديث الرواة وينتقون منها صحيحها، وقد يكون نفس الإسناد إذا نظرت فيه لكن له علة خفية، فهم ينتقون أحاديث المحدث، فيكون طالب العلم في الحكم على الأحاديث حذرا، وبالنظر إلى كلام الأئمة وكلام الحفاظ يستطيع أن يتوصل إلى النتيجة التي يستريح بها في الحكم على الحديث. أنتم تعلمون أن هذا العصر عصر فتن، والهجمة على علم الحديث وعلى أهله كبيرة جدا، والكتب المصنفة في هذا كثيرة، ودعاة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين الذين اتكأ عليها التي اتكأ عليها كثير من المحققين في هذا العصر من الفتن العظيمة جدا. والمسألة أمرها سهل، يستطيع أن يربطها طالب العلم بما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، قال إذا اتفق أهل الحديث في حديث فإن اتفاقهم حجة. معنى هذا أنهم إذا اختلفوا فإننا ننظر في اختلافهم، ولا نحتاج أننا نشنع على كثير من العلماء أو كثير من الأئمة بأنهم خالفوا منهج المتقدمين، وأسقط كتاب ابن الصلاح وأسقط كتاب نزهة النظر، وصنفوا كتبا في هدم هذه الكتب وتقريب التهذيب وأنها لا تصلح لطالب العلم، هذا باطل بلا شك. المهم الشاهد من هذا أن الأوهام تقع في كلام الحفاظ وتقع في كلام الأئمة. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله لأن الأحاديث مفادها واحد، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، فهذا إسناده صحيح. ولفظة جيد هذه عند العلماء المصطلح منهم من يرادف بها الحسن، إذا قالوا جيد فإنهم يرادفون بها الحسن فيكون معناها معنى الحديث الحسن، لكن الذي اختاره شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله وكثير من العلماء أن جيد لفظة تقال فوق مرتبة الحسن ودون مرتبة الصحيح، الحسن لذاته فوقها، يعني أن هذا الحديث نظافته وتجويد الرواة له، ولذلك أحيانا يقولون جوده فلان لأنه رواه على الجادة على وجه الصحيح، مثل ما قالوا في حديث بئر بضاعة قال جوده أبو أسامة للأئمة عندما تكلموا عليه، هذا معنى قولهم جيد. فإذا قلت جيد أو حسن إن المعنى متقارب، والمصنف رحمه الله قال بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني موقوف بإسناد صحيح إلى ابن مسعود نحو حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم، وهذا مما يقوي هذا الحديث والذي قبله، لأن قول ابن مسعود رضي الله عنه فقد كفر بما أنزل على محمد ليس مما يقال من قبيل الرأي، ولم يكن الصحابة يتجاوزون في هذا الباب إلى القول بآرائهم، والجمهور من أهل العلم على أن الصحابية إذا قال في حديث ما مما لا يقال مثله من قبيل الاجتهاد أو الرأي فإن هذا حكمه حكم المرفوع. ومعلوم عند أهل الحديث أن المحدث أحيانا قد ينشط فيرفع الحديث، هذا كثير في كتب الأئمة في البخاري وفي غيرها، ولو أعلمنا الأحاديث بهذه الطريقة لا نقول بأنه مرفوع، نقول حكمه حكم الرفع، لكن أحيانا قد يرسل وقد يصل وقد ينشط فيرفع الحديث، وهذا وقع في حديث كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا الأثر إسناده صحيحا إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير، قلنا سابقا بأن المصنف سيعقد بابا مستقلا للطيرة ويأتي الكلام عليها، من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أو سحر أو سحر له أيضا داخل في هذا الباب، لأن الكهانة نوع من السحر، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث أيضا رواه البزار قال بإسناد جيد، وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف. ثم قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. هذه الأحاديث كلها فيها مسألة حكم إتيان الكهان وأيضا حكم الكهان. أما الكهان فقد عرفنا حكمهم في باب ما جاء في السحر، لأن الكاهن والعراف والرمال وقارئ الفنجان وضارب الحصى وما أشبههم كلها أسماء إلى راجعة إلى الساحر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلها أسماء راجعة إلى الساحر، فحكمهم جميعا الكفر. وقد نص الإمام أحمد على قتل الكاهن، نص الإمام أحمد على قتل الكاهن. فعرفنا حكم الكاهن، من أين أخذنا حكمه؟ أخذنا حكمه من هذه النصوص ومن عمومات الشريعة على أن علم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى. ومن ادعى شيئا من خصائص الربوبية على وجهها في الرب تبارك وتعالى فهو كافر. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. وأخذتم في الثلاثة الأصول الطواغيت الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، ومنها من ادعى علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر خارج عن الإسلام. ولو لم تأتي مثل هذه النصوص في حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد، لو لم يأتي هذا اللفظ لكان الكاهن والعراف ومن شابههم كفارا. بأي دليل؟ بادعاء علم الغيب. لأن من ادعى علم الغيب كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى معنا حكم من أتى كاهنا أو عرافا، لأنه سيأتي معنا الخلاف في هل الكاهن والعراف لفظ مترادف. مر معكم ما معنى الترادف والتباين والمشكك والمشترك، مر معنا في أكثر من مناسبة. يأتي الحكم على من أتى كاهنا، هذا له صور عند أهل العلم. الصورة الأولى أن يأتيه لا سائلا ولا مصدقا، وإنما هو إتيان عام. قد يكون عند بعض الناس نوع من الفضول، فهذا لا يجوز ومحرم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فإن منا أقواما يأتون الكهان، فقال لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان. والسؤال كان عام، لم يسأل عنه أنهم سيسألونه ويصدقونه أو لا يصدقونه. النبي عليه الصلاة والسلام قطع الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في السنن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، هذا في كل الدجاجلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينام، فإن أحدكم يقول إني مؤمن آتيه فيتبعوه لما يلقى على يديه من الشبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في السلسلة الصحيحة وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله، وهو حديث صحيح. واستدل به العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح لمعة الاعتقاد على هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، استدل بهذا الحديث، وهو دلالته ظاهرة. من سمع بالدجال فلينعم. والدجل لا يشترط أن يكون مرتبة واحدة، كل من تكلم بالشريعة أو بخلاف ما قررته الشريعة في أمرها فإنما يتكلم بالدجل والمفرقة والكذب، فلا يجوز الجلوس إليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتيه مصدقا له في ادعائه في علم الغيب وأنه يعلم الغيب، وهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة بإجماع أهل العلم لما تقدم بيانه، من أن من ادعى علم الغيب فإنه كافر بالله العظيم، صدقه فيما يقول في هذه المسألة أو لم يصدقه، لأن بعض الناس ربما تقول له ترك يعني تأتي للكاهن ويقول له خلاص بكرة موتك، يقول له لا أنت كذاب، لأنه ما يريد أن يموت غدا، يحاول أن يتفاءل بنفسه، لكن هو جاءه وهو يعلم أن هؤلاء الكهان أو يؤمن بأن هؤلاء الكهان يعلمون الغيب، وإنما سأله. الصورة الثالثة هي أن يأتيه يسأله ممتحنا له ومختبرا ومبينا لباطله. هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والعلامة ابن عثيمين جوازها للعالم إذا أراد أن يبين حالة هذا الكاهن، واستدلوا بما في الصحيحين من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد لما سأله فقال خبأت لك خبئا أو خبيئا، فقال الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قدرك. وابن صياد كان كاهنا بإجماع العلماء رحمهم الله، وإنما اختلفوا هل هو الدجال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع جابر وعمر وحفصة وابن عمر وجماعة من الصحابة بأنه الدجال، وهذا اختيار النووي واختيار جماعة من أهل العلم، مسألة خلافية كبيرة جدا، ليست يعني من المسائل الصغار بل هي من المسائل الكبيرة التي صنفت فيها المصنفات، ومنهم من أهل العلم من توقف ومن قال ليس هو الدجال. لكن الذي أردته هو أن ابن صياد كان كاهنا، وأيضا على هذا المذهب على أنه هو الدجال أبو سعيد الخدري كما في قصته معه في صحيح مسلم. فابن صياد كان من الكهان، وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال يأتيني صادق وكاذب، أيضا في حديث مسلم قال يأتيني صادق وكاذب، فقالوا إذا كان هذا الإتيان من العالم ليبين خبره مثلما أيضا فعل شيخ الإسلام تطبيقيا عمليا مع من؟ مع الرفاعية الفطائحية، فإنهم سحرة عندما نظرهم على الدخول في النار، وهذا ذهب إليه أيضا طوائف من أهل العلم، قالوا إذا كان من العالم ليبين ما هو عليه من الضلال وما هو عليه من الكذب والمخرقة فإن هذا لا بأس به ويجوز فعله. بقية الصورة الرابعة وهي ما إذا أتاه وصدقه في هذه القضية لا مع تصديقه له في علم الغيب، لكن لأن له رئيا من الجن، وهذه مسألة يعني مع كونها دقيقة جدا في التفريق، لأنه أشار إلى الفرق أو أشار إلى ذكرها المناوي في فيض القدير والشيخ صالح آل الشيخ دون نسبة الكلام إلى المناوي في التمهيد أشار إلى هذا المعنى. المناوي يقول بأنه إذا أتاه يزعم أنه يعلم الغيب فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة، كفر مخرج من الملة. أما إذا أتاه لأنه يزعم أن له رئيا من الجن وأنه يصدقه في هذا الأمر الذي جاء به فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. واستدل القائلون بهذا بأصح حديث في الباب. ما أصح حديث في الباب مر علينا؟ حديث أبي هريرة من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فقالوا لو كان كافرا لو كان كافرا وهو ما يأتيه إلا وعنده نوع من التصديق في قلبه، ولماذا لا يأتيه؟ فقالوا لو كان كافرا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنها لن تقبل له حياة حتى يراجع الإسلام. فقالوا إن هذا لا يصلح. وهذه المسألة مسألة عموما، لفظ الكفر هنا في الحديث فيها ثلاثة مذاهب للعلماء بغض النظر عن القول بالتفصيل في هذه المسائل وفيما شابهها أيضا، مثل تبرؤ كفر تبرؤ من نسب وإن دق، ومثل قول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل هذا الحديث من أتى كاهن العرب صدهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أهل العلم من يقول مثل في هذه المسألة خصوصها بخصوصها مسألة الكاهن، من أهل العلم من يقول بأنه كفر أكبر ولا يفسر في الأمر، ومنهم من يقول بأنه كفر لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهاتان روايتان عن الإمام أحمد، وعنه رواية ثالثة اختارها شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله، وهو أن هذه الألفاظ لا تفسر وإنما تروى كما هي، فقد كفر بما أنزل على محمد، ما الكفر؟ لا نفسره، وهذا في أحاديث الوعيد. لكن قال طائفة من أهل العلم بأنه إذا كان الأمر عاما يعني يخطب الإنسان فإنه يسوق الأحاديث على حسب مقتضاها وما جاءت به، لكن في مجالس العلم طلبة العلم المباحثة التي يعرض لها الشبهات فإنه لا بد من التفصيل، لأنكم تعلمون أن الخوارج أخذوا أحاديث الوعيد والمرجئة أخذوا أحاديث الوعد، وأهل السنة نزلوا كل حديث منزلته وجمعوا بين الأحاديث، وهذا هو الصراط المستقيم الذي ساروا عليه، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير البغوي للعراف والكاهن، وكذلك تفسير شيخ الإسلام رحمه الله. كلام البغوي صاحب شرح السنة ومعالم التنزيل بالتفسير الإمام الكبير رحمه الله الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، فيه التفريق بين العراف وبين الكاهن. ماذا قال في العراف؟ قال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. فالعراف هو الذي يخبر عن أمور حاصلة فائتة ماضية، مكان المسروق، من الذي سرق، مثل ما يفعله كثير من الناس، أين ذهب فلان، أين كان البارحة، هذا يسمى العراف عند من يفرق. فمن كان يدعي علم الماضيات فهذا عراف، والكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، الذي يخبر عن الأمور المستقبلة عند من يفرق. شيخ الإسلام رحمه الله يجعل العراف هو اللفظ العام، ويدخل تحته كل من ادعى علم الغيب واستعمل هذه الطرق في معرفة الأمور. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، فمن تكلم بنفس طريق الكهان فإنه سمى عرافا. الرمال الذي ينظر في النجوم، المنجم، قارئ الفنجان، قارئ الكف وما أشبه ذلك، وكم لهم اليوم صفحات على الصحف ويغنى لهم ويطلب لهم، نسأل الله العافية والسلام. هذه مصيبة وبلية كبيرة، والمسلمون يقول لك أبراج الحظ، هذا لا يجوز، لأنه داخل في علم التنجيم كما سيأتي معنا، وكما مر أيضا في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالعراف اسم يصدق على هؤلاء، على هذه الأصناف، على هذه الأصناف كلها. قد عرفنا حكم كل نوع من هذه الأحكام، ويدخل في أيضا في هذه الأحكام ما يعني الذين يتابعون القنوات النظر في القنوات التي تبث برامج السحرة، فإن هذا أيضا من إتيانهم، ويرجع إلى التفاصيل التي ذكرناها في أحكام إتيان الكهان، كما أنه داخل في قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقول عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذه الأدلة دالة على عدم جواز النظر في قنوات السحرة وقنوات الكهان مع ما يقع من المفاسد والشرور بالنظر إليهم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وجاء عند الطبراني ما يفسر هذه الواو لأنه قال يتعلمون أبا جاد وينظرون، وأن المقصود بها أنهم يتعلمونها مع نظرهم في النجوم، لأن أبا جاد هذا الذي يسمى حساب الجمل عند العرب، أبجد هوز حطي كلم صعفص إلى آخره، وكل لفظة مفردة أو مركبة لها حساب عندهم في العدد، لها حساب عندهم في العدد، فإذا كانت تستعمل لمجرد معرفة العدد هذا جائز، لم يقل أحد من أهل العلم بل استعملوها في كتبهم وفي منظوماتهم وفي شروحهم، استخدموا العدد وكانوا لا يعرفون العدد العرب إلا بها، يستخدمونها في حسابهم في الأعداد المفردة والأعداد المركبة. وإنما المقصود من ابن عباس رضي الله عنهما من يتعلم هذه الألفاظ ويقرنها بمخاطبة النجوم وتعلم الكهان، وبهذا نعرف أن قول ابن عباس رضي الله عنهما وينظرون أن هذه الواو تسمى بواو الحال عند النحاة، تسمى واو الحال يعني حال كونهم، حال كونهم ينظرون في النجوم. فمن تكلم بأبا جاد أو بغيرها من الألفاظ، يعني عندهم ألفاظ يستخدمونها مع نظرهم في النجوم، وأن سيرها وإقبالها وإدبارها واختفاءها وظهورها هو الذي يؤثر في حركات هذا الكون. وباب التنجيم باب مستقل ذكره المصنف، سنتكلم عليه إن شاء الله بما يناسب في وقته، لكن هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مقرون بما إذا كان مع النظر في النجوم وتأثيرها كما قلت لكم وسيرها وإقبالها وإدبارها وظهورها واختفائها، فإن هذا هو التنجيم، هذا هو التنجيم وهو داخل في قول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الله. قال فيه مسائل، الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم. لماذا؟ لأن القرآن ذكر أن الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما الدليل أيضا؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كم قال من النبي. طيب أيضا تأملوا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فائدتان عظيمتان قل من يذكرهما في شرح النووية أو في غيرها. أما الفائدة الأولى فهي ظاهرة يذكرها كثير من أهل العلم، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن وجبريل لا يعلمان مطلق الغيب وعموم الغيب، لأنه قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل. لكن هناك فائدة دقيقة أيضا عند الذين يقولون بأن أولياءهم والصالحين منهم يعلمون الغيب هي أن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر قال دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. دليل على أن أولياء الله عز وجل وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الفاروق عمر رضي الله عنه لا يعلمون الغيب، وهذا أمر متقرر في الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة أن الغيب من خصائص الرب تعالى. نعم. ثانية التصريح بأنه كفر، يعني إتيان الكفران على التفصيل الذي تقدم. نعم. ثالثة ذكر من كهن له، ليس منا، وهذا لفظ البراءة، ليس منا من تكهن أو تكهن له، هذه براءة، لكن هل يلزم من هذه البراءة أن يكون الفاعل كافرا؟ لا، مجردة لا، لا بد من النظر في القرائن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم، ومثل هذا ليس منا من شق الجيوب. نعم. إلى آخر من الأحاديث. نعم. الرابعة ذكر من تطير له، يعني أنه كما سأتي معنا في باب من ما جاء في التطير بأن بمعنى أنه يتطير له، استعمل له الطيارة فيصدق بها، فلا يجوز تطير هو أو تطير له. نعم. خامسة ذكر من سحر له، كذلك سيأتي معنا في باب الذي بعده الذي هو باب النشرة الكلام عليه. نعم. ثالثة ذكر من تعلم أبا جاد، ذكر من تعلم أبا جاد حال كونه ينظر في النجوم، هذا الذي قاله أهل العلم، أما تعلم أبا جاد لأجل الحساب هذا جائز. نعم. سابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، هل هناك فرق أم هما لفظان مترادفان؟ ذكرنا أكثر من في أكثر من مناسبة أن الترادف المطلق لا يقع في كلام العرب كما هو مذهب البصريين واختيار المحققين من النحاة واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن كل لفظين اختلف فلا بد أن يقع بينهما اختلاف في المعنى ولو دقيق، لا بد، علمه من علمه وجهله من جهله، ولذا صنف أبا هيان العسكري كتابه الفروق يعني معالجة هذه القضية، وهذه المسألة عليها نحاة البصرة والمحققون من النحاة كما قلت لكم. والترادف عرفناه ما هو؟ اختلاف اللفظ اتحاد المعنى، والتباين اختلاف المعنى واتحاد اللفظ، مثل العين للباصرة وللعين الماء وللجاسوس. طيب، وهناك لفظ عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله بالتكافؤ، وهو الواقع بين المترادف والمتباين، عبر عنه شيخ الإسلام بأنها الألفاظ المتكافئة، وإن كان هذا اللفظ ليس مصطلحا عليه في كتب اللغة، إذا بحثت ما تجد أنهم يستعملون هذا اللفظ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فسر مراده به، وهو الواقع بين أسماء الله الحسنى وصفاته، فقد عرفه. ولهذا لعدم وجود، انتبهوا يا أخوة، إذا أشكل عليك مسألة فإنك ترجع إلى مستعملها، لماذا يصطلحها؟ بل الاصطلاحات منها ما هو اصطلاح عام شائع بين العلماء، مثل التباين والترادف والتكافؤ، هذا اصطلاح قد يكون خاص عند بعض أهل العلم. ولهذا الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وإمامته في اللغة والنحو لا تقل عن إمامته في الفقه والعقيدة، ومع هذا لما شرح مقدمة أصول التفسير أشكلت عليه هذه اللفظة ولم يدري معناها، هذا ليس عيبا لأنه ليس مصطلحا عاما سائدا، لكن عندما تنظر في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منها مقدمة أصول التفسير ومنها كتاب النبوات ومنها كتب أخرى له، تجد أنه بيّن مراده باللفظ المتكافئ، وأنه الواقع بين المتباين المترادف كأسماء الله وصفاته، فهي من جهة دلالتها على الذات مترادفة ولا متباينة؟ مترادفة. ومن جهة معناها ودلالتها متباينة ولا مترادفة؟ متباينة. الرحمة ليست هي العزة، ذاكر هذا وتأمل فيه وارجع إلى مقدمة أصول التفسير وشروحها، استفهم هذا إنها مسألة مهمة. نعم. على باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بن سعيد الجيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. والبخاري عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لابن مسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن حسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن قيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بالسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب يبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا الباب مكمل للبابين قبله، للأبواب الثلاثة قبله. ما هي؟ باب ما جاء في السحر، وباب بيان شيء من أنواع السحر، وباب ما جاء في الكهان. هذا الباب الرابع في نفس النسق والسياق، لأن المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم مرارا في هذا الكتاب وفي أكثر كتبه متأثر بطريقة البخاري، متأثر بطريقة أهل الحديث عموما وبطريقة البخاري خصوصا، وهي أنه في كثير من التراجم والأبواب إذا أتى إلى باب لا يقطع فيه بحكم أو وقع فيه الخلاف فإنه يجمل في الترجمة، يجمل في الترجمة فلا يقطع بحكم فيها. ومنها أيضا ما بوب به البخاري على هذا الحكم، وهو هل النشرة جائزة، أو بهذا المعنى بوب البخاري رحمه الله تعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى قال باب النشرة أو باب ما جاء يعني من النصوص في النشرة. والنشرة هي مثل يعني النشرة هي الحل والفك، مأخوذة من الانتشار، انتشار الشيء الذي هو حل وثاقه وفك وثاقه. هذا معنى النشرة من الناحية اللغوية. أما من الناحية الشرعية أو الاصطلاحية فإنها تعرف مما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين الأدلة والآثار الواردة في هذا الباب، وهي أنه ذكر بأن النشرة قسمان. النشرة قال النشرة قسمان، نشرة شركية ونشرة شرعية. فالرقى والرقية الشرعية بالآيات والأحاديث هذه تسمى نشرة عند طوائف من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. والنشرة التي هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله أيضا تسمى نشرة. فلا يطلق القول في تعريف النشرة اصطلاحا شرعيا، مثلا لا يقال النشرة شرعا حل السحر بالسحر، لا، قل هذا ليس بصحيح، لأنك إذا نظرت إلى كلام الأئمة وقع فيها نوع من الإشكال. لهذا ابن القيم حقق في هذه المسألة ودقق فيها في كتاب زاد المعاد وفي الطب النبوي، زاد المعاد المجلد الرابع والطب النبوي ما يتعلق بالطب، فذكر أن النشرة على هذين النوعين أو على هذين القسمين. المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في النشرة يعني ما حكمها، هل هي جائزة أو محرمة، هل هي جائزة أو محرمة، هذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من الشيطان، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه النشرة من الشيطان. هذا الحديث صححه حسنه وجود إسناده طوائف من أهل العلم اعتمادا على ظاهر الإسناد، وتصحيحهم لهذا الحديث محل احتجاج عندهم وعند من تابعهم عليه. وهذا الحديث ذكره شيخنا العلامة المخرج بن هادي الواجعي في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، يعني الأحاديث التي يظهر صحتها في جهة النظر الأول لكنها معلولة. وقد حسنه الشيخ ناصر الألباني وغيره من أهل العلم. والمصنف هنا قال بسند جيد، على ما تقدم معنا الكلام على هذه اللفظة هي من عمل الشيطان. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكلام على النشرة، مما يدل على أن الأصل في استعمالها أنها لحل السحر بالسحر، هذا الأصل اعتمادا على هذا الحديث وعلى أكثر الآثار. لكن لما جاء أثر سعيد بن المسيب استوقف بعض أهل العلم كالبخاري وابن القيم كما ذكرت لكم، وفهم منه طائفة من أهل العلم أنه يجوز النشرة التي هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم كما سيأتي بيانه. المصنف قال وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، أو ابن المسيب ضبطت بهذا وبهذا، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري فتح الباري فهم من صنيع البخاري في إطلاق الترجمة وتصدير الكلام فيها بأثر سعيد بن المسيب أنه يرى جواز النشرة التي هي حل السحر على المسحور بسحر مثله. وهاتان روايتان عن الإمام أحمد، وهذا الذي فهمه من كلام سعيد بن المسيب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أيضا في شرحه على البخاري وفي شرحه على بلوغ المرام وفي غيرها من شرح على كتاب التوحيد أيضا. وعامة أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من أئمة الدعوة على أن أثر سعيد بن المسيب، هذا كلام القيم أيضا قبلهم كلام شيخ الإسلام تيمية، لا يؤخذ منه أنه يجوز حل السحر بسحر مثله، وإنما أراد النشرة التي هي بمعنى الرقية. ولأن الأصل أن يصبر المسلم استدلالا بحديث ابن عباس في المرأة التي كانت تسرع، التي كانت تسرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت صبرت ولك الجنة. فهذا الحديث مع أثر سعيد المسيب مع حديث جابر بن عبد الله مع الآثار المتكاثرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي قاطعت به عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، آثار صحيحة عنهم لعدم جواز حل السحر بسحر مثله. وإذا نظرت أيضا وبحثت فإنك لا تجد قولا منسوبا لصحابي يقول بما فهم من كلام سعيد بن المسيب، هذا مما يقوي القول بعدم الجواز، وهو أننا لا نعلم أحدا من الصحابة قال بهذا القول. لكن إذا نظرت إلى عكسه كما ذكرت لكم عن عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم بأسانيد صحيح أنهم يمنعون من حل السحر بسحر مثله وإنزاله منزلة الرقية الشرعية. فأثر سعيد بن المسيب هذا محل إشكال وإشكال كبير مع صنيع البخاري رحمه الله تعالى له في كتابه على استقراء الحافظ ابن حجر لطريقة البخاري أنه إذا أجمل في الترجمة، انتبه، إذا أجمل في الترجمة ثم صدر بأثر أو بحديث وإن علقه فإنه يميل إلى هذا القول. هذا استقراء الحافظ ابن حجر، قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه، عليه رحمة الله ومغفرته. ف فإذا علم هذا وعرفنا أن وهذان القولان السابقان هما روايتان على الإمام أحمد، ولهذا ذكر في الزاد الزاد المستقنع جواز النشرة، وهذا القول قال به طائفة من أهل العلم، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم ويسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز، لا تجوز النشرة ولا يجوز حل السحر بسحر مثله إطلاقا، لأن قررنا سابقا بأن السحر كفر، والذهاب إلى الساحر إقرار له على هذا الكفر، يعني لا نقول هذا من باب اللازم، باب اللازم لا نقول بهذا لأن المسألة كبيرة. فيعني وأيضا ما قرره أهل العلم لأن الساحر يقتل في الذهاب إليه إبقاء عليه، الذين يقولون بهذا يقولون لا بأس من استعماله بما هو نافع، قلنا ليس عليه، لا يمكن أن تضبط هذا الساحر، ولأن الساحر أصلا كما ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان بغيرها من كتبه وغيره من أهل العلم، لا يمكن أن يتعلم السحر إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى، ويستعمل للوصول إلى هذا التعلم وهذا الكفر إلى الوصول إلى تعلم السحر، يصل إلى يصل بهذا الكفر إلى تعلم السحر كما سبق. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني بساحر أو بسحر مثله. هل ممكن أن نقول لشخص حل هذا السحر بسحر وهو ليس بساحر؟ لا يمكن، لا يمكن حتى يكون ساحرا. ثم لما كانت المسألة في هذا الإجمال ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم، كلام ابن القيم عليه رحمة الله، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، هذا هو اللفظ العام، النشرة حل السحر، فك السحر، إخراج السحر، علاج السحر، هذا اللفظ لفظ النشرة، ما هو؟ حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، النشرة نوعان، أحدهما أو هو أحدهما صح هذا وهذا، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان لحديث جابر المتقدم، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر، الناشر الذي هو الساحر، والمنتشر الذي هو طالب حل السحر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، لأن المعلوم أن الذي يذهب إلى الساحر من أجل حل السحر يأمره بأشياء شركية، هذا المنتشر يأمره بأشياء شركية، أن يذبح ديكا أسود، كبشا أسود، يرميه في المزابل أو يرميه في البراري أو ما أشبه ذلك تقربا إلى هذا الجن وهذا الشيطان، فلا يمكن أن يقع لا من الناشر ولا من المنتشر أن يحل هذا السحر إلا بهذه الطريقة. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، مر معنا في باب ايش؟ في باب الرقى والتمائم، وذكرنا شروط الرقية الشرعية كما سبق بما لا حاجة لإعادته. فإذا كان من الرقية بالقرآن أو الأدعية أو الأذكار هذه تسمى نشرة، لأن الإنسان ينتجر، يعني ينفك، ينحل عنه عقد السحر. وأكثر ما ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الأمور هو بنفسه، يعني أن يرقي نفسه إن كان ممن ابتلي بهذا الأمر أو بما شابهه، وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ المسائل. قال فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة، وهذا ظاهر من حديث جابر بن عبد الله، هي من عمل الشيطان وهذا نهي، من أين أخذنا النهي؟ سؤال لكم، المصنف رحمه الله قال النهي عن الشرك، هل في الباب عندنا لا تنتشروا إن شاء الله تنتشروا بعد الدرس يعني. بس أحب أن يكون انتشاركم حتى لا أنسى أفرادا عزيز، لا جماعات، لا جماعة واحدة أقصد. كونه من عمل الشيطان، كونه من عمل الشيطان أحسن، لأن القاعدة المتقررة عند كثير من أهل العلم إن كان هذا يقل ذكره في كتب الأصوليين المختصرة والمتوسطة هي أن من صيغ التحريم أو النهي أن يكون العمل من عمل الشيطان. ولهذا المحققون من أهل العلم على أن الأخذ بالشمال والأكل بالشمال ما شابه ذلك والإعطاء بالشمال أنه محرم، مثل ما هو مذهب ابن كثير ومذهب جماعة من أهل العلم. لماذا؟ لأنها من عمل الشيطان، الشيطان يأخذ بشماله. فما ولو لم نقل بهذا فإنهم جميعا يقولون بأن العمل إذا نصب إلى الشيطان فإنه منهي عنه، هل هو محرم أو ليس بمحرم هذا شيء آخر. نعم. ثانية، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. مما يزيل الإشكال، أي إشكال؟ الإشكال الواقع في أثر سعيد بن المسيب، وهو أعلى ما يقع من الإشكال في هذا الباب. أما عن الصحابة فلا شيء، هذا الذي نعلمه والذي يعني وكل الله إلينا حجته، ما هو؟ هو ما نعلمه. فلا يوجد عن الصحابة ما يوافق قول ابن المسيب، إن فهمنا منه أنه أراد النصرة التي هي حل السحر بسحر مثله. ومثل هذه المسائل مسائل كبيرة. فالشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشير إليك في المسائل لأنها فقه الباب، يقول إذا أردت أن تزيل الإشكال الواقع في أثر سعيد بن المسيب فتأمل إلى التفصيل في النشرة، وهو التفريق الواقع في كلام ابن القيم، فننزل قول سعيد بن المسيب على أي شيء؟ على الرقية الشرعية، وأنا جائزة، ليست واجبة، التطبب ليس واجبا لا في السحر ولا في غيره. التطبب واجب؟ لا، ليس بواجب. ما قال أحد من أهل العلم أنه واجب، ليس هناك قول في مذاهب العلماء بأن التداوي واجب، إنما عامتهم وجمهورهم على أنه مباح. فابن المسيب يقول جائز، فيحمل على مسألة الرقية، لأن الإنسان قد يعني يصبر فيكون له الأجر على ذلك. فإذا أردت أن يزيل، إذا أردت أن يزول الإشكال عنك فيما جاء عن المسيب رحمه الله تابعي الكبير، فإنك تنظر إلى ما قرر لك بالتفصيل في أنواع النشرة. نعم. باب ما جاء في التطيب في أفتاء رسالة الشخص أن الداعي للساحر يكون كم خلاف، فإذا يعني مثلا عرف عليه هذا المقطع يعني مقطع الشيء مع الساحر وظهر يعني عاد الساحر، هذا راجع إلى التفصيل الذي ذكرناه من ذكره أهل العلم مما يتعلق أن هذا العالم أو الداعية الذي ذكرته أو إن كان من أهل العلم الموثوق بهم ذهب من أجل أن يعني يبين ما عليه هذا الرجل أو هذا الساحر من الضلال ويكشف عواره، فهو على التفصيل السابق. أما إذا ذهب إليه لإكرامه وزيارته فلا يجوز، ويجب عليه ويجب الإنكار عليه كما تقدم بيانه في حديث معاوية بن حكم السلمي لا تأتي الكهان. لا لا، ما يصلح إلا في حالة واحدة وهي إقامة الحجة عليه على من يتعصب لهذا الشخص. يعني مثلا عندك ناس ذهبوا إلى الرافضة وذهبوا إلى السحرة وذهبوا إلى المشعوذين وصار عندهم تميع في دينهم وميع في دينهم، تريد أن تقيم عليه الحجة؟ لا بس بهذا إن شاء الله، ما في معنى. الله أعلم. طيب مع الإنكار عليه وإقامة الحجة عليه. لا لا لا، مجرد زيارة كرحم لا، أما لأجل إقامة الحجة عليه ودعوته إلى الإسلام، نعم هو أو غيره. طبعا من شيخ الذي يخرج من الماء بعض الناس يعرف أماكن الماء، يقول لك هذا المكان فيه ماء مالح، هذا المكان فيه ماء صافي من الماء. هذا إذا رجع إلى التجربة والخبرة ومعرفة الأراضي وما يسمى بالمسح الجيولوجي جائز يعني مما وكل الله عز وجل علمه إلى الناس. أما إذا كان يستدل به على يستدل عليه بالنجوم أو بالجن أو بالشياطين فهذا صحيح. صفات التحرى سألناه ليش عمل هذا العمل، يقول أنا أعمل هذا الشيء من أجل أن أساعد الناس لأني أقرأ المقطع الأول من كتاب اللي هو شمس المعارف، فهذا الجزء الأول فيه مساعدة الناس، الجزء الثاني فيه شفع إذا الناس، فأنا قرأت قال التحرير قرأت الجزء الأول اللي مساعدة الناس فأساعد الناس فقط. ليش هو شمس المعارف كذا ترتيبها يعني؟ يقول جزئين، الجزء الأول فيه. لا نحن نعرفه أنه كتاب سحر وشعوذة وكهانة، لكن كان صادقا فيما يقول فهو الطعم الذي أخذ به الصيد. فيبدأ لك إنه هذا من الخير وهذا من الخير وهذا من الخير، ثم إذا وصلت إلى التعلم وكذا خلاص مملوك صرت صيدا. وهذا الذي يقول هذا القول يضحك على نفسه. ولا يجوز تعلم السحر أبدا، ونفع الناس جعل الله له أسبابا كثيرة لو أخذ بعشرها ما وسعه أن يقضي ثلثي حياته في نفع الناس. الحمد لله الرقية والتطبب والتصدق يريد أن ينفع الناس في شمس المعارف، هذا الظلام. سبحان الله الباطل كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أن من علامات الباطل وأهل حرصهم على أن يزينوا الأشياء بأسماء حسنة من أحسن ما تكون، مثل ما سموا التعطيل تنزيها، ألبسوه ثوب التنزيه قال. وهذا شوف كتاب سحر وكفر وشعوذة وسماه شمس ومعارف وهو ظلام وجهل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم محمد. لا الحسن لا يقول لا يحل السحر إلا ساحر، إنما قول مسيف مسيف قول بعض أهل العلم، حتى كلام الشيخ ابن عثيمين يشير إليه. لا ما يعذرون يعني مجرد الاستدلال بقول عالم من العلماء ليس عذرا عند الله تعالى، والخلاف ليس حجة تعلل بها الأحكام كما قال المحققون من العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيره، لا تعلل الأحكام بالخلاف. هذه مسألة مهمة. اليوم كلما تأتي حتى لبعض طلبة العلم يقول لك مسألة اختلف فيها أهل العلم، طيب إذا اختلفوا فبقول من نأخذ؟ لا شك أنك ستخرج من هذا الخلاف بهواك. لا يمكن إذا اتبع الإنسان اختلاف العلماء حقا وباطلا، صحة وفسادا، خيرا وشرا، علا وتحريما، لمجرد اختلافهم فإنه في الغالب سيأخذ ما يوافق هواه، والأحكام لا تعلل بالخلاف أبدا. فكونه يكون له حجة نقول لا، لأننا نعلمه ما الحجة، وهي أنها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما أجمع عليه أهل العلم. فإذا قال بأنه يذهب إلى هذا الساحر أو لأجل أن النشرة نقوله بأي حجة أخذتها؟ فغاية ما يستدل به في هذا الباب أنه رواية في مذهب الإمام أحمد ويفهم من كلام المسيب، وهذا الفهم حتى الشيخ سليمان بن عبد الله محمد الدوها في التيسير نبدأ على أن هذا لا يفهم من كلام سعيد بن المسيب وبين الحجة. وأيضا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندكم هنا في أنه يزيل الإشكال بما علم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كلام غيره من العلماء. نعم. إصابة رجل ذهب إلى امرأة فأنت وأنت مطمئن بعد أسبوع، فعلا بعد أسبوع مات، فأصبح هذا الرجل يعتقد أن هذه المرأة لها شيء من عند الله او انها وصلت الى مرحله الولايه او شيء. جيد، هذا سؤال جيد في هذا الباب، كنا قد ذكرناه في باب ها الذين حضروا الكتاب من اوله. باب ايش؟ ولا كما قيل استودع العلم كفازا. فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيسي. ها محمد؟ لا الباب، اريد الباب. باب ايش؟ ها محمد؟ باب يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هل تذكر فيه المصنف حديثه؟ حديث اشتراق السمع، حديث اشتراق السمع ماذا فيه؟ قال سفيان وبدد بين أصابعه هكذا، يعني فيه ماذا؟ فيه أنهم يصعدون إلى السماء الجن. ووصفنا لكم أن شيخنا ابن عقيل قال هكذا، قال بدد سفيان وبين أصابعه، بدد بمعنى فرق، هي هكذا كما ترون أصابعي كما وصفها لنا شيخنا ابن عقيل عليه رحمه الله، بدد أصابعي وفرقها يعني جعلها مثل السلم والدرج. ما رأيك؟ هذه كذا وهذه بعدها بقليل وهذه بعدها بقليل وهذه بعدها بقليل، هكذا وصف لنا في الروايات. فبدد بين أصابعي فرقها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يكذب، يعني يصدق فيها الكاهن، قال يكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة. هذا الذي يحصل الاستراق، هذا الكاهن مما يختبر به أن يخبر بشيء من الغيب بعيد، أحيانا قد يوافق القدر، أحيانا قد يوافق القدر. فتنة لهذا الذي ذهب مع علمه بالنهي عن بنهي الشارع بنهي الشرع عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يسترقون، وأن الكلمة يأخذها الجني من الكهنة، من كهنة الجن، تلقى في السماء بسبب أن القدر يقسم إلى قسمين، القدر المطلق الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أو الغيب الأصح مش القدر، الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والغيب النسبي الذي يكون بالنسبة إلى أشخاص دون آخرين. فإذا جاء الأمر في السماء وسمع يتناقله أهل السماوات من الملائكة إلى سماء الدنيا، وتخطفه الجن بما ملكها الله تبارك وتعالى به من القدرة، ويخبرون به الكاهن كما جاء في حديث عائشة يقرقر بها في أذنه فيخبره، فيخبر هذا الذي جاء إلى الكاهن بها، فيقع وفقا لما أخبر به الكاهن، لأنه سمع بما يتعلق بهذا الغيب. ثم بعد ذلك تسير عليه أنواع من التلبيس، وإلا فإنه لا يمكن أن يصدق الكاهن في كل ما يقول على الإطلاق، على الإطلاق. وإلا سأله متى ستموت، هو قل له متى ستموت، هو نفسه ما سيخبره، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما حتى لو ناقشنا هذه المرأة التي ذهبت الأسبوع هذا كيف كان حسابه، فرنسي ولا عربي، والأيام تختلف، لكن أحيانا قد يخبر الكاهن بما هو موافق للقدر. فتنة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان، وكتلميذ النقي في إغاثة اللهفان، وغيره من أهل العلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.